شغلت 5 كيلو للاشياء 4 كيلو سوري 5 كيلو للبنات 4 كيلو محتاجة اعدها لك تاني مكتوب عندك وحاجات تتحفظ يعني ومشاكل حاجات صعبة اللي ممكن الحاجات اللي تبقى صعبة عليك اللي برضه هنط فيها اللي برضه هنط فيها عند المحاولات اما اقول هل صعبة ايه بس انت اللي مش شيء صعب شوية تيجي لا حسن فيا حرام عليك لا اما اقول اما اديك سؤال اقول لك عدد اللاعبين 4 ولا 5 لاعبين اديك سؤال كده كم صح 6 لاعبين في سؤال والله العظيم وكل لاعب 8 محاولات اذا كان عدد لاعبين 6 لاعبين وكل لاعب 8 محاولات غلط ولا صح؟ غلط تصحيحها ايه؟ لا الاقي واحد راح مصحح لي 6 لاعبين ها؟ عاملهم لي 4 ولا عاملهم لي 8 يخرب بعد مخك ايه اللي يوديك لعدد اللاعبين؟ صح الخطا في عدد المحاولات اذا كانوا 6 لاعبين قد كل لاعب 8 محاولات؟ 3 ليه؟ احنا قلنا لو كان عدد 8 فاقل فليكون المتسابق 6 محاولات صح ولا غلط؟ قانون كتبناه 100 مره اذا كان عدد المتسابقين 8 فاقل فلكل متسابق كم محاوله؟ 6 طب لو كانوا 9 فايه؟ فلكل متسابق كم محاولة؟ 3 محاولات ولأفضل تمن متسابقين قد ايه؟ 3 محاولات إضافية حد فهمها؟ فاهم كده؟ سهلة؟ سهل. الحاجة التانية اللي طبعا عايزكم تعرفوها العقدة الكلام ده عن المحاولات ده في ايه؟ ينطبق على ايه؟ على سباقات ايه؟ الرمي كله والوزن الطويل والوزن الثلاثي فهمنا ده؟ فهمنا؟ معايا فرق؟ طيب العقدة في الست مسابقات دول برضه الرمي كله 4 ودي 5 6 الست مسابقات دول عدد المحاولات فيهم 1 خلاص عرفناها اذا كانوا 8 فاقل لكل لاعب 6 محاولات واذا كانوا 9 فاقل 30 لاعب 40 لاعب هديهم كلهم 3 محاولات وبعدين اخد احسن 8 منهم اديهم 3 محاولات كمان سهله جالي 4 لاعبين اعمل لهم مسابقه اعمل لهم ايه؟ جالي الاربعه دول بس فهد وعبد العزيز ومشاري وحسن اعمل لهم مسابقه يا طارق اعمل لهم ايه؟ راح جايبهم تعالى يا المحاوله الاولى حسن الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه خلصت المسابقه 6 محاولات لكل واحد فهمنا دي انتهينا لو كلكم جيتوا لعبوا هعمل ايه لكل واحد محاوله خلصت الثانيه خلصت الثالثه خلصت ستوب اطلع احسن 8 منكم طلع بس هي 8 دول 3 6 7 8 تعال 8 دول خدوا كمان 3 محاولات يلا المحاوله الرابعه 5 6 دكتور انت جبت سؤال بالاختبار ايه طيب قولوا الجواب الصحيح 3 محاولات 3 محاولات وش السؤال؟ ايه صح صح إيه؟ صح صح صح لكل لاعب خطأ حطيت خطأ خطأ الإجابة الصحيحة ليها إنك تعمل خطأ وتعدل وتعدل ال ال ال 8 محاولات إلى 6 محاولات ما أنا عارف لا لا ضرب اثنين اللي عارف ثلاثة خط نقص نص نص الدرجة لا طيب أجيب لكم الورق بتاعكم صح ولو في سؤال حضروا كنت عايز أقول حاجة قبل ما أقول دكتور تصحيح علي حاضر العقدة عارف فاكرين العقدة شرحتها قبل كده صح؟ ايه ليه تساوي اخر من لاعب في الترتيب سواء كان المركز الاول او الاخير المركز الاول فاكر يا عبد الله ولا ناسي؟ ما سمعتش عنها قبل كده العقدة عقدة يعني ايه طارق وحسن على المركز الاول انا جايب مثلا 30 متر ها في الجلة في الـ في الـ في الـ في القرص وحاسس جاي 30 متر في القرص مين اللي يكسب مننا؟ هو ولا انا؟ دي اسمها عقدة كانت على المركز الأول طب كانت على المركز الثاني نفس العقدة بس مين اللي يكسب؟ ما نعرفش الحل بتاع العقدة دي ايه؟ في خطوات لحلها الخطوة الأولى أبص لتاني أفضل محاولة عند طارق وتاني أفضل محاولة عند حسن لو تاني افضل محاوله عند حسن مثلا 28 وعندي ثاني افضل محاوله عندي 27 مين اللي يكسب؟ يبقى حسن هو الاول وطارق هو الثاني. فهمتوا حاجه؟ طب اتعادلنا في تاني افضل محاوله، تاني افضل محاوله مش تاني محاوله، فهمتني؟ تعادلنا نشوف تالت افضل محاوله، اتعادلنا رابع افضل محاوله، اتعادلنا خامس افضل محاوله، اتعادلنا سادس افضل محاوله، اتعادلنا. اذا كانت العقده على المركز الاول ندي لطارق والحسن كل واحد محاوله لحد ما تتحل العقده. صار تعادل برضه، هو رمى ولا وسق رمى جاب 30 جاب 35 وطارق رمى جاب 35، ندي كمان واحده. رمى جاب فشله وطارق جاب فشله، ما تعادلنا كمان واحده، كمان واحده لحد ما تتحل. اذا كانت على المركز الايه؟ طب اذا كانت على غير المركز الاول نعمل نفس الخطوات، ثاني افضل محاوله، ثالث افضل محاوله، رابع افضل محاوله، خامس افضل محاوله، سادس افضل محاوله. لسه متعادلين، ما تديش بقى محاوله من محاوله، خلاص كده اتحلت العقده. تعملهم ايه؟ بقى حسن مثلا المركز الثالث وطارق ثالث مقرر، تحطهم مقررين. فهمتوا حاجه؟ ولما يجي الاول لا في الاول مش مقرر. فهمت دي خلاص كده؟ لو في اسئله في ذهنك حطها واجي لك. كان حد بيسال حاجه وانا طالع بيقول لي صح وغلط ايه في الامتحان؟ بقول يعني تصحيح الخطا. ال 122 لوحه الارتقاء في الوزن الطويل والوزن الثلاثي طولها 122، كلكم مش عارفينها، انا كاتب 129. غيرنا كلكم غيرتوها غلط، اللي كاتب 120 واللي كاتب 123. انا كاتب 120. 120 يعني اللي كاتب 120 صح؟ 122 خطا، 129 خطا، 122 صح؟ شكل جامعي اختبار تعليم.